إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء بلمساته الفنية وسام محمد، المخرج كريم فرج. وأسعد بصحبتكم اليوم مروى أمين. مستمعينا الأعزاء، بنرحب بيكو وأهلا بيكو ولقاء متجدد. وأنا للنهاردة ضيفة على أستاذ أحمد رفعت، الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي وموضوعات. عكس والله، أنت منورة الدنيا وده مكانك، أنا اللي ضيف عليك. لا العفو، يعني حضرتك مش ضيف، حضرتك ومش خير. موضوع صاحب مكان حضرتك ده، يعني برنامجك واللي بيتناقش فيه من الألف إلى الياء حضرتك عارفه وحصره وعارف المستمعين بيبقوا عايزين يسمعوا إيه، والمصداقية اللي ما بين حضرتك وما بين مستمعين الكيمياء دي. الناس تنتظر البرنامج سبت واثنين. أتمنى يبقى كل ده صحيح. دي حقيقة، أنا مش بجامل حضرتك. ملفاتنا يعني متعددة، ولكن أكيد هنبتدي أكيد بالملف الأكثر تداولا على المواقع الإخبارية ودول العالم كلها. أمريكا كلها مركزة معانا في هذه الزيارة، زيارة سيادة الرئيس لروسيا في القمة الأفريقية الروسية. هي قمة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، لأنه امبارح يعني بشكل صريح كده ومباشر تم تدشين النظام العالم الجديد. خلاص يعني لما يبقى في بيان ختامي بيتكلم على رفض العقوبات الأحادية، رفض العقوبات الخارجة من غير صفة وبعيد عن الأمم المتحدة وعن المنظمات المعنية، لما يبقى في بيان بيرفض مصادرة الأموال ومصادرة الممتلكات الدول التانية من غير سبب ومن غير أو بعيدا عن القانون الدولي وبعيدا عن قرارات المنظمات المعنية برضو، يبقى أنت بتديني كل اللي عمله العالم الغربي ضد دول بعينها، وبتقولي أنه إحنا في نظام عالمي ظالم وأنا الأول أنه يتغير. امبارح كانت صرخة مدوية للدول الأفريقية اللي هي عانت طويلا، اللي هي ثروتها نهبت ونقلت إلى أماكن خارج أفريقيا، اللي هي كمان أولادها كمان سيقوا ظلما فترة من فترات، يعني أكثر من 40 مليون أفريقي زنجي ومشت للأسف رهيب. يعني وفي الآخر كل ثروات العالم فيها هي الأعلى في الفوسفات والذهب والكوبالت والليثيوم واليورانيوم، ومع ذلك كل هذا الفقر المدقع، بتكلم على 60% من فقراء العالم في أفريقيا، هيبقوا 90% للأسف 2030. أنت بتكلمي على 54% من دول 42 دولة جنوب الصحراء، يعني كل أفريقيا اللي تحت دي 54% من شعوبها تحت خط الفقر. تكلمي على 16% من دول شرق أفريقيا بياخدوا أقل من 1.25 دولار في اليوم. أنت بتكلمي على 35.5% من سكانها اللي هم 1.3 مليار نسمة، يعني أكتر من 450 مليون نسمة تحت خط الفقر. أنت بتكلمي على قارة مديونة بتريليون دولار، 100 مليار دولار خدمة ديون سنويا بكل ثرواتها وكل معادنها وبكل اللي فيها، من حتى النفط 10.5% من نفط العالم موجود فيها، 7.5% من غاز العالم موجود فيها، أكثر من 6000 كيلو متر سواحل. هذا الموقع الفريد في العالم المتوسط، يعني كوكب الأرض، ومع ذلك كل هذه الديون. 9 دول 66% ديون القارة عندها، طبعا تتصدرهم جنوب أفريقيا 15% لوحدها. 22 دولة على وشك عدم سداد الديون، عدم قدرتهم على السداد. فأنت قدام كارثة لهذه القارة، وكان طبيعي هذه الصرخة المدوية اللي كانت موجودة امبارح غضبا على نظام عالمي ظالم. يعني ممكن ناس كتير ما تعرفش ان صندوق النقد عشان أنا كدولة أطلب منه قروض يديني بفايدة يعني عالية جدا. لو دولة زي أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا طلبت قرض تاخد بفايدة 1% أو 0.5% من غير يعتبر ما فيش يعني فايدة، تسأليهم أي سبب يقولك عشان هو ضماناته أكبر وعنده قدرة على السداد. فأنت قدام نظام عالمي ظالم، في ظلم في التجارة الدولية، في ظلم حتى أهو يعني كل شوية نسمع عن عهود ووعود بتعويض دول الفقيرة على اللي بيحصل عندهم في موضوع المناخ، مفيش حاجة بتروح. يعني قالوا 100 دولار 100 مليار دولار لأفريقيا عشان اللي حاصل فيها من جفاف ومن تصحر، ده طبعا دي كانت من توصيات كوب 27. كل مره بكل يعني كل مؤتمر بيقول هذا التوصيات اخرها عندنا احنا، ومع ذلك مفيش حاجه بتحصل رغم ان هم المسؤولين عن اللي حاصل في ثقب الاوزون، هم اللي عندهم الصناعات. مش الحاجات دي ملزمه يعني لما توصيه تخرج من توصيات حاجه عالميه زي كده، مش المفروض ان هم يكونوا ملزمين بدفع لو غير في التزام بالقانون الدولي، لو في التزام بميثاق الامم المتحده. لكن طبعا اي حاجه ملزمه لازم قوه قاهره تقدر تحميها، وده مش متوفر للاسف يعني. لكن مش احنا الدول الفقيره اللي عامل ثقب الاوزون، مش احنا الدول الفقيره اللي عندها تجارب نوويه، مش احنا اللي عندنا الصناعات الثقيله الملوثه للدنيا كلها، مش احنا اللي عاملين هذا الاحترار اللي تحول الى جحيم في كوكب الارض كله للاسف. للاسف مش احنا اللي عاملين ذوبان الجليد في القطب الشمالي اللي من يعني تداعياته الكلام على غرق سواحل وغرق واختفاء مدن بالكامل، لا هي الدول الغربية. ومع ذلك رغم كل ثرواتها مش قادرة أو مش عايزة تدفع ضريبة اللي عملته للدول اللي زينا. فامبارح شفنا قمة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، شفنا دول شفنا زعماء لأول مرة من سنين طويلة، ما شفناش هذه المشاهد أنه يطلع حد رايح بالزي العسكري يعني لسه حاصل يعني وصل للسلطة في بلده ويطلع يهاجم الغرب يعني كله يعني أوروبا وأمريكا، ويطلب من روسيا الاستمرار في دعم أفريقيا. مش شفناش دول يعني هذه المشاهد جديدة ستينية جديدة ستينية اختفت من الستينات. لا يعني جديدة الأجيال دي كلها ما شفتهاش لأن احنا من سنة 91 واحنا في نظام عالمي من قطب واحد بس وبيتحكم في العالم. معلش ان انا بقول جديد عشان انا مش من الستينات. لا لا ده والله كلنا ولا انا طبعا، بس احنا مش يعني هذه المشاهد بتتحكي لكن مش ما عاصرناهاش يعني. هذا الجيل مؤرخة، هذا الجيل اللي مدحوا امبارح الرئيس بوتين سيكوتيري ونيريري وعبد الناصر ولومينبا، كل دول بنسمع عنهم عملوا تضحيات عظيمة جدا حرروا بلادهم، لكن اكتشفنا يا أستاذ مروة بعد كل هذه السنين إن هذه القارة ما تحررتش بشكل كامل. لأنه التحرر بشكل كامل إنك تبقى مش بس الجندي الأجنبي ده يسيب بلدك ويمشي، لا إن كمان لكن تكتشفي يعني دولة زي مالي شوفي قد إيه كميات الذهب اللي بتخرج منها، ثم تكتشفي إن ما عندهاش جرام واحد ملكها كله رايح لبلاد أخرى. فإنه يبقى ما فيش عندك عساكر أجنبية لكن مش قادر تتحكم في ثروة بلدك، هنا الكارثة الكبرى. يعني أفريقيا يبدو أنها فائت على هذا أو هذه المعادلة الظالمة. ممكن أقول حاجة؟ تفضلي. هي فائت دايما لما حد بيبقى هي ما كانتش مغيبة، هي ما كانش عندها الشجاعة والقدرة، وده يقول لنا أن هي حاسة أن عندها ظهر. ما هو عشان كده بيدفعوا كلهم في سكة النظام العالمي الجديد. حاسين ان هم مسنودين، ابتدينا نتكلم كلام واحد، هي دي اللي قصدي، ابتدينا نبقى التنسيق على المستوى. للامانه يعني مصر لعبت في دور مهم طبعا 2019 لما يعني تولينا مسؤوليه الاتحاد الافريقي وساهمنا في وحده كلمه افريقيا والتنسيق الكبير اللي حصل، وابتدينا نتكلم كلام واحد ولغه واحده ولينا مطالب واحده، ويروح يعني الرئيس السيسي يحضر مناسبات في الأمم المتحدة وخلافه ينقل وجهة النظر الأفريقية في الموضوع. فامبارح شفنا هذه الجرأة اللي ترجمت إلى يعني مقررات وتوصيات، واعتقادي أنه زي ما قلنا النظام العالمي الجديد فعلا ابتدى امبارح وتم تدشينه بشكل رسمي، لأن الأول مرة تبقى هذه الدول الفقيرة المحتاجة للغرب كل هذه الجرأة في يعني قراراتها وفي تحدي. لأن حضرتك عارفة طبعا طول الفترة فاتت في ضغوط من الغرب بالكامل علينا وعلى كل الدول إن إحنا نبقى جزء من العقوبات على روسيا، جزء من الموقف الغربي ضد روسيا. لكن طبعا احنا ضد الحرب لكن مش مع العقوبات لانها مش صادرة من ذي صفة، يعني مش صادرة من الأمم المتحدة وخلافه. فكنا ومعنا كل هذه الدول رافضين الفترة اللي فاتت كلها. امبارح بقى كملت لما صدرت هذه القرارات. يعني هي زيارة بقرارات متفردة وقوية وشجاعة، هي شجاعة بمعنى الكلمة، شجاعة بمعنى الكلمة. احنا كمان لعبنا دور مهم، لان احنا شوفها استاذة مرة، من سنة 70 كان اخر زيارة الرئيس مصري لروسيا، سنة 70 الرئيس جمال عبد الناصر زار روسيا سنة 70. اول زيارة بعده الرئيس مصري كان سنة 2001، يعني قعدنا 31 سنة ما فيش رئيس مصري بيزور القطب الاخر على كوكب الارض. احنا من 2014 الرئيس السيسي في حدود 6 زيارات وزيارتين للرئيس بوتين. يعني اول زيارة كانت اعتقد 12/8/2014 بعد تولي الرئيس باسابيع. وبعد كده في فبراير 2015 كانت اول زيارة للرئيس بوتين اللي استقبله الرئيس السيسي في برج القاهرة. وطبعا حتى كان الاستقبال ليه دلالة لانه برج القاهرة ليه معاني كتيرة عند المصريين وعند الدنيا كلها، لاني بني يعني تخليدا لذكرى الرشوة الامريكية اللي فشلت في رشوة القادة المصريين. فالعلاقات يعني توطدت، وصل الى مستوى غير مسبوق في الخمسين سنة اللي فاتت. عايز اقول وده مقلق، مقلق للغرب جدا طبعا. انا يعني يعني عايزين مش بس ننقل صورة اللي حصل امبارح، لكن كمان السادة المستمعين عايزين نبلغهم الاخبار السعيدة، لانه من امبارح واول امبارح مش احنا بقى المسؤولين الروس هم اللي شغالين يعلنوا يعني وبيعلنوا بفخر. يعني لما يطلع المسؤول عن النقل في روسيا ويتكلم على انه يعني غير اللي اعلن في المؤتمر. طبعا حضرتك خلاص بقى المصريين عارفين تمام. موضوع محطة الضبعة مظبوط 4.8 جيجا، اربع مفاعلات، مش مفاعل واحد، دي محطة يعني اربع مفاعلات. قلب المفاعل الاولاني خلاص جه تعمل في مصنع اسمه جريشيام في روسيا، وجي مصر 21 مارس وهيركب في 6 اكتوبر عشان يبقى مناسبة في تاريخ 6 اكتوبر مش في مكان 6 اكتوبر، لا لا في تاريخ 6 اكتوبر عشان يبقى اكتوبر. يوم سعيد طبعا يعني. هيكون في الضبعة يعني طبعا. فمش ده بس اللي احنا عايزين نبشر بيه الناس، ولا المنطقة الاقتصادية بتقول لنا حاجات اكسكلوسيف احنا ده هم الروس اللي قالوا انه من امبارح بقول لحضرتك اخبار جاية من هناك تهم المصريين. يعني مثلا قالوا على مشروع لوحدة المواني المصرية الروسية، وقالوا حتى بالحرف قالوا انه المنتظر 30,000 حاوية تبقى رايحة جاية بين المواني المصرية والمواني الروسية عشان يبرزوا أهمية التلاتين ألف. كم ميناء يا أستاذ أحمد؟ إحنا طبعا المواني بتاعتنا إحنا عندنا مواني كتير. إحنا لا اللي هتكون أولهم دمياط. أولهم دمياط اللي هي بالمناسبة برضو من ضمن الأخبار السارة، وصلها شحنة قمح مفتوحة كده 163,545 والعالم في شح من أي استيراد من روسيا، وقالوا يعني فلوسها في أي وقت براحتكم، مش عارف يعني الكلام اللي زي ما بيتقال بين التجار اللي بينهم وبين بعض خواطر كده. أيوة. وجنبها بقى القطاع الخاص نفس القصة بس أعلى شوية 164,000 طن، لدرجة إن في 3 قطارات رايحين على الصوامع في أسيوط وكوما براضي وإمبابة عشان ينقلوا القمح اللي هناك، غير أكثر من 5,628 شاحنة عشان يفضوا المينا لأن في شحنة تانية جاي. بس احنا بتكلم على قصة يعني دي جات في السكة كده، لكن احنا بتكلم على قصة الصداقة أو التعاون بين المواني المصرية الروسية. هم عشان يضربوا المثل بقيم بقد إيه 30,000 حاوية دول رقم كبير، قالوا أن المنتظر اللي بين المواني الروسية والهندية يبقى فيه 80,000 شاحنة، 80,000 حاوية. حضرتك عارفة الهند 1.5 مليار نسمة طبعا، خلاص هتبقى تاني مصر 15 مرة، هتبقى تاني دولة في التعداد السكاني، عدت كمان هي والصين فلما يبقى دولة مين يجي يولد أكتر تخيلي، فلما هما يبقى لما يبقى دولة عدينا 15 مرة في عدد السكان بس احنا 30,000 حوالي وهم 80,000 يعتبر احنا الاكثر تقدير طبعا لينا. فالخبر السر تاني انه خلاص التعاون الوثيق بيننا وبين الروس في موضوع القمر الصناعي وصل يعني لمراحل متقدمة جدا، واحتمال يبقى فيه اخبار صار قريب جدا. طبعا الشركة اسمها روس كوزموس، هم عندهم الغاز والبترول روس نفط والطاقة النووية روس أتوم والمجال الفضائي روس كوزموس. هم يعني كده يعني هم مش محتاجيننا انت متخيل لما يكون في بقى شراكة ده معناه يعني تقدير كبير جدا. طبعا. الخبر الثالث انه الجزء العلوي من القطار الكهربائي هم شغالين فيه بشكل كبير جدا، وعلى وشك يعني هم يبقى الجزء اللي يخصهم في المشروع هيخلصوا منه خلاص. الخبر الرابع ان في سيارة شهيرة مش نعرف نقول اسمها عشان ما يبقاش اعلان، لكن المصريين كلهم عارفينها وكانوا معتمدين عليها فترة من الفترات، رجع تاني تنتج جوه مصر. يعني وطبعا هي شغالة كويس دلوقتي، لسه موجودة بحالتها عند اغلب او عند ناس كتير في مصر، لكن هذا المركة هذه حديد. الماركة هذه الماركة من السيارات رجع تاني تنتج في مصر، وطبعا هتبقى يعني بسعرها اللي كان هتنتج في مصانع مصرية؟ بتنتج في مصانع مصرية. هايل الخبر ده. أو على الأقل في المنطقة الروسية في قناة السويس. أيوة ما على أرض مصرية. وبالتالي هيبقى يعني قريبة في متناول المصريين إن شاء الله. فدي كل دي أخبار من امبارح هم شغالين يعلنوها ويزعوها باعتبارها أخبار سارة في التعاون مع أكيد. مع مصر. فشوف قد ايه الموضوع. لكن احنا على سبيل التعاون الاقتصادي احنا 4.7 مليار دولار التبادل التجاري، احنا مصدرين لروسيا 595 مليون دولار و2 من عشرة، مستوردين منهم ب 4.1 من عشرة مليار دولار كان 3.6 من عشرة. عندنا 40 ألف مصري في روسيا بيحولوا 14.6 مليون دولار سنويا. التعاون 12 ب 14 كان 12.4 من 10 مليون دولار ب 12 يعني ب 14 بدل 12 زادوا اقصد زادوا نسبه زياده 21.2 من 10%. فطبعا مليون سائح كانوا في النص في 2022 مليون سائح روسي، اتمنى تنتهي 23 وهذا الرقم يبقى اتضرب في 2 ان شاء الله، وعلى الاقل مره ونص يبقى مليون ومليون ونص عشان يرجعوا تاني. هم كانوا بيشكلوا 25% من رقم السياحة اللي بتيجي مصر، ان شاء الله يرجع تاني للرقم اللي كان موجود في 2014 اللي هو 3 مليون سائح ان شاء الله. بالنسبة بقى لأفريقيا احنا عاملين شغل كبير جدا، يعني اذا كان دول اطراف الموضوع روسيا واحنا تمام وافريقيا، احنا الاستثمار في مصر المصري في افريقيا طبقا للغرف التجارية 13.2 من 10 مليار دولار، طبقا للجهاز طبقا لوزارة التجارة والصناعة 10.2 من 10 مليار دولار، في الحالتين رقم كبير. طب. احنا مصدرين لأفريقيا أكثر من 6 مليار دولار السنة اللي فاتت، لكن أول 3 شهور السنة دي 2.117 مليار، لو السنة كملت على هذه الوتيرة هنوصل 9 مليار دولار بنهاية السنة. طبعا موجودين في شغل يخص البنية التحتية في كل أفريقيا، موجودين في شغل يخص الصحة، يعني احنا عاملين 7 مستشفيات في 3 دول أوغندا وكينيا وجنوب السودان. بنينهم ولا لا بنا بنا بنا بنا لان ده معدي 400 لا اقصد العاملين من الدول دي ولا العاملين اللي هيستلموا من الدول دي، بس اللي بنا وشطب وعمل مصريين بما فيها سيارات اسعاف، بما فيها مراكز طبية بقى في القارة كلها، بما فيها اللي حضرتك عارفاه والناس بيت عارفاه اللي هو مليون أفريقي مصر هتعالجه من فيروس سي. دي حقيقة. احنا مكملين مع حضراتكم ومع الكاتب الكبير كاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت، ولكن بعد موجز الأنباء موجز منتصف الساعة 1:30. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. سيداتي سادتي أهلا بكم. غدا انطلاق 5 جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر. وزير الشباب والرياضة يعقد لقاء حواريا موسعا مع الكيانات الشبابية بمحافظة الغربية. الاتحاد الأفريقي يطالب العسكريين بالعودة الفورية إلى ثكناتهم في النيجر وإعادة السلطات الدستورية. الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج عن رئيس النيجر بدون شروط. هدوء حذر يسود العاصمة السودانية الخرطوم بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات بعدة مدن بالضفة الغربية المحتلة. مجلس الأمن الروسي يعتبر أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال للرئيس فلاديمير بوتين خطير وغير قابل للتنفيذ. اليوم وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري. من القاهرة سيداتي سادتي قدمنا لحضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، واجمعي الصف الأمامي، اجمعي الصف الأمامي، اجمعي الصف الأمامي، اجمعي الصف الأمامي، وتصفي وراه يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام. مخلصينك اللي من زمان شارينك، دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، وتصفي وراه يا بلدنا يا أولاد كفاحك، أولاد ضحكتك وجراحك، أصوات الثورة أصوات الثورة، أولادك أولاد كفاحك، أولاد ضحكتك وجراحك، أصوات الثورة أصوات الثورة، هم القلع وهم الصاري، بصي حواليك واختاري، هم القلع وهم الصاري، بصي سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام. هي الحقيقة بلدنا ما بتنام والله، يعني قدامها حاجات كتير قوي. هي المستمعين والمواطنين كلهم في مشاغله، كلهم في تحقيق لقمة العيش وتوفيرها، هم ما يعرفوش الحاجات الخارجية، الحاجات السياسية، الحاجات دي. بس طبعا بتنعكس عليهم طبعا طبعا طبعا، ده اللي احنا بنتكلم فيه. وانا عايزة، وحضرتك بتتكلم كده وعمال قلت لي على الارقام وبالدولار، هو مش فيه ان شاء الله يعني هيتم، يعني احنا قدمنا على البريكس مع روسيا والصين والهند والبرازيل، ويعني قدمنا ان احنا عايزين نتعامل معاهم بالعملة بدل الدولار. هو احنا استاذة مروة زي ما حضرتك عارفة احنا قدمنا في البنك، دول بريكس دي عملت بنك خاص بيها، ده يعني يعادل كده صندوق النقد او يعادل البنك الدولي، يعني ميزانيته 100 مليار دولار، احنا بقينا جزء من البنك خلاص، احنا خدنا عضوية البنك بس لسه ما خدناش عضوية المنظمة، يعني هم عاملين البنك منفصل عن المنظمة، يعني بحيث البنك ده بقى بيتعامل بعملة ايه؟ لغاية اللحظة الدولار، لغاية اللحظة، لغاية اللحظة. هي المفروض ان هي عايزين يعملوا عملة خاصة بيهم، خاصة بالدول دي. تمام، مش لازم تبقى الروبل الروسي ولا الروبية الهندية. لكن يعني هتبقى عملة ممكن تبقى زي اليورو كده لأوروبا، ما كانش مجموعة دول هم يعني اللي بيتعاملوا بيها. زي ما حضرتك عارفة برضو اليورو لغى الين لغى المارك الألماني والفرنك الفرنسي ولغى العملات دي كلها وبقى اليورو بتاع الليرة والليرة الإيطالية كله ده اتلغى والدرخمة اليوناني كل يعني العملات دي اتلغت وبقت بدل منها اليورو. هم نفس الدول دي بتفكر في عملة موحدة ومشتركة للكل تلغي العملات بتاعتهم وتبقى عملة دولية تقدر تنافس الدولار. هم الحمد لله هذا يعني هذا العام عاملين إنجاز كبير جدا لأن الأول دول البريكس. مرة دول البريكس لأول مرة في التاريخ يبقى الناتج الإجمالي المحلي بتاعهم يتفوق على الناتج الإجمالي لدول السبع الكبار. يعني هم 30 ونص التانيين عاملين 29.7 يعني 800 مليار زيادة. دولار فرق. فده رقم مش قليل ومش كبير في على الصعيد الدولي لكن طبعا بيدي دلالة ان هذه الدول بتسير في الاتجاه الصحيح وانه اكتر من 40 دولة مقدمة عشان تبقى عضو في البريكس. احنا منهم احنا بنحضر اجتماعات المنظمة والبريكس. بس عشان نبسط للناس برضو منظمة تأسست في 2009 بتضم روسيا والهند والصين والبرازيل. بعد كده كان اسمهم بريك يعني واخدين حرف من كل دولة. روسيا الار والبرازيل البي والصين اللي هي السي والهند الاي فعاملين بريك. جت جنوب افريقيا انضمت فاخدوا منها ساوث افريقيا خدوا الاس فبيت بريكس. الدول دي طبعا 40% من هتبقى كلمة طويلة قوي لما الدول التانية معرفش ما يعملوا هيضيفوا حروف تانية ولا هيقفوا عند كده. أنا أعتقد هيقفوا عند كده خلاص بيت مركة معروفة يعني بيت طبعا مترن يعني معروف بالضبط. ف 40% من سكان العالم 25% من مساحة العالم ودي 30% وشوية من الناتج الإجمالي العالمي. حضرتك عارف الناتج الإجمالي بيدور حوالين 100 تريليون دولار صحيح. فتلاتين وسبعة من عشرة أو 30.5 يعني 30.5 تريليون دولار مزبوط. رقم ضخم جدا بيقول إنه ما عادتش الدول الغربية لوحدها على هذا الكوكب وإن في تكتلات تانية بتزاحم وبتنافس وأحيانا أهو يعني زي ما شفنا بتتفوق كمان. إحنا أربع دول مقدمين إحنا والجزائر والإمارات والسعودية أربع دول عربية. يعني نتمنى نبقى كلنا جوه البريكس ونبقى جزء من هذا النظام الجديد النظام الاقتصادي يعني اللي بتشكل اللي طبعا هي هي هيساهم في الإسراع بتأسيس النظام السياسي العالمي الجديد. كل ده ومصر طبعا احنا مش هنتكلم عن مصر يعني احنا كل يعني عارفين وكلمنا في الجزء الاولاني قبل موجز ونصف ان مصر الحمد لله بتعمل انجازات بره جدا مع روسيا. نتكلم بقى على روسيا كل ما بتتفوق وحضرتك بتقول الارقام تفوقت عن بقيه المجموعات فطبعا ده بيخليها بتزداد يعني ناس الاعداء بيزدادوا تربص بيها. ومنها كمان الخبر اللي جالنا من شويه ان مجلس الامن الروسي بيعتبر ان اصدار المحكمه الجنائيه الدوليه مذكره اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين طبعا هو اللي بيمثل روسيا خطير وغير قابل للتنفيذ. بص للامانه يعني هنا في شقين. الشق اللي حضرتك اتكلمت عنه اللي هو خاص بتقدم روسيا رغم الحرب يعني الأرقام بتقول كلام حضرتك صحيح. يعني ممكن الناس ما تصدقش أنه صادرات السلع غير النفطية غير الطاقة واصلة السنة اللي فاتت 191 مليار دولار ما شاء الله. يعني رقم هم أساسا الطاقة هي يعني صادراتهم الأكثر شهرة الأساسية. عايز أقول لحضرتك بقى الطاقة واصلة السنة اللي فاتت إلى 337 مليار دولار رغم كل الحرب والحصار. يعني دولة يعني أنا المفروض قاعد هنا مش منحاز لحد بس طبعا أنا بقول الأرقام دي أرقام دي حقيقة يعني مش يعني لو هنحاز بره الميكروفون لكن الأرقام بتقول أنت قدام 337 مليار دولار صادرات نفطية رغم 16 ألف قرار عقابي ضد دولة واحدة. يعني دول لو صادروا ضد كوكب هيوقعوه صحيح. يعني 16 ألف قرار بتكلمي على منع دولة متماسكة منع مش عارف ايه منع الصناعات منع حاجات بتخش في صناعة الطائرات صناعة الصواريخ صناعة الأسلحة انت بتكلمي يعني برضو الارقام التانية بتكلم وصل احنا انا بس حابة اقول للمستمعين طبعا هم يعني مش بعيد عليهم ان دايما حضرتك بتحب تتكلم بالارقام لان دي احصائيات مش مجرد اخبار احنا بنتداول احنا بنجيب الاحصائيات والارقام الصحيحة عشان هي بتجيب يعني دقة بدقة وبتحسم الامور اللي عنده رقم تاني يقوله لنا هو صحيح طبعا في تتعدد مصادر الارقام يعني مثلا لان في ابتدت صفحات دلوقتي تطلع ترد علينا في بعض الاماكن بس انا عايز اقول لهم انه الارقام بتتعدد مصادرها يعني لسه هنشوف احنا قبل الفاصل انا قايل لحضرتك وزاره الصناعه ليها رقم في الاستثمارات المصريه في افريقيا والغرف التجاريه ليها رقم تمام. بالمناسبه رقم زي الاستثمارات السعوديه في مصر هقول لحضرتك الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء ليه رقم وزاره الصناعه والتجاره ليها رقم الغرف التجاريه عندنا كله ليها رقم بما يخصه كله بما عنده من معلومات الغرف التجاريه في السعوديه ليها رقم تمام. سفارتنا في الرياض ليها رقم وسفارتنا سفاره الرياض في القاهره ليها رقم مراكز بحثيه متخصصه ليها ارقام شوفي كم رقم على موضوع واحد اللي هو الاستثمارات السعوديه فالناس اللي شغاله صفحات بس عماله تناقشنا تفهم هذه الحكايه لان الارقام بتعدد مصادرها لكن بالنسبه للارقام اللي بنقولها تخص روسيا دي ارقام تقريبا يعني ممكن تزيد مليار تنزل مليار لكن بتكلم في حدود 337 مليار دولار صادرات نفط طاقه يعني نفط وغاز وفحم عندهم القطاع الحربي اللي لسه متكلمين عنه ده 2 مليون عامل 355 ألف عامل في قطاع الطيران عندهم 47 ألف مؤسسة غذائية يعني تخيلي بلد فيها 47 ألف مؤسسة بتنتج أغذية عايزين يعني ما يحتاجوش لحد أبدا ده أنا أقول لحضرتك رقم في اللي انت بتقول عليه دلوقتي اللي لسه قايله ده دلوقتي على طول ما يحتاجوش لحد أبدا الحبوب السنة اللي فاتت اللي هي 2022 130 مليون طن حبوب يعني ترميها كده في افريقيا تاكل افريقيا كلها لمده سنه 130 مليون طن حبوب اللي هي طبعا قمح وذره والحاجات اللي كلها داخله في غذاء الانسان فهيصدر منهم 60 مليون طن طبعا احنا بنستورد من روسيا في القمح 69% بالظبط من احتياجنا اللي بنستورده لان احنا الحمد لله برضو بنزرع كنا بنستورد 6 يعني لو احنا هنقسمها يعني 6 من 10 من استهلاكنا كنا بنستورده و4 بننتجه عكسنا الايه بقينا ننتج 6 وبنستورد 4 69% او 70% من الاربعه دول اللي بنستوردهم بناخدهم من روسيا و30% من باقي دول العالم تمام. فعشان كده طبعا في المجال التسليح يعني احنا فخورين بالتعاون من ايام الحرب 73 انتصرنا بسلاحهم لكن رجعنا تاني بعد انقطاع طويل ان يبقى عندنا سلاح روسي متميز مش سلاح روسي وخلاص يعني واخدين الميك 29 واخدين الاس 300 واخدين ام 2 الصواريخ او منظومة صواريخ الدفاع الجوي القطع البحرية اللي ادوهلنا اهداء في 2015 كل الناس فاكرة الحكاية دي لما الرئيس بوتين اهدى يعني لمصر قطعة بحرية مهمة جدا اللي هي مولينا طبعا قطعة بحرية متطورة جدا فاحنا بينا سلاح في تعاون اقتصاد في تعاون تكنولوجيا في تعاون تصنيع مشترك في تعاون موانئ في تعاون طرق في تعاون والحمد لله علاقتنا بالطرفين اللي كانوا امبارح في القمه متميزه سواء روسيا او سواء القاره الافريقيه. هنوقف كلام عن روسيا ونروح لاوزبكستان ولكن بعد الفاصل. جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودرات يحضرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. رجعنا لحضراتكم في مواجهة مع الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي أحمد رفعت، ونتكلم عن أوزبكستان. مصر قدمت شحنة مساعدات طبية كبيرة لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي لأوزبكستان. ده معناه ان احنا خلصنا بقى اللي عندنا ورايحين برا او ماشيين بالتوازي، وده فخر لينا الحقيقة. والله خبر جيد في الموجز، لفت نظري برضو حضرتك بتقريه، لأنه بيفكر الناس بمشكلة مزمنة كانت موجودة عندنا في مصر. أنا بشكل شخصي يعني تناولتها في أكثر من حملة، يعني في واحدة من الحملات قعدت أكثر من 48 أسبوع بس كان في يعني في بداية الحملة في عز الانتشار المرض أيام على حضرتك فاكرة طبعا لما كنا بنقول عندنا 12 مليون مريض والحاجات دي. الحمد طبعا لله. الأرقام الحمد دي لله. يعني بغض النظر عن دقتها، لكن ولأن احنا برضو يعني للأسف ضد مصر حملة عنيفة في موضوع الأرقام القياسية دي. يعني مثلا سريعا كده برضو عشان نوعي الناس، هتلاقي ناس يقول لك ايه أسوأ عاصمة في التلوث في القاهرة، غير صحيح ومش موجودة حتى في قائمة أول 40 مدينة بالمناسبة. يعني سمعة بس، سمعة بس يطلعوا عشان يدمر لك السياحة ويدمر لك حاجات تانية. عندك يقول لك ايه أكتر بلد في العالم في حوادث الطرق، برضو غير صحيح، مش موجودين حتى في أول 30 دولة. القرش اللي بيطلع في الغردقة، ما القرش ده مخلوق في البحر، يعني مش حاجة مستحدثة وجاية عندنا احنا بس مثلا، وحصل كتير في مدن تانية وشواطئ تانية. لكن هو مطلوب تشويه سمعة مصر بأي شكل. كان من ضمنها بقى حكاية انه عندنا ايه 20 مليون مريض و 25 مليون مريض، ويضرب أرقام كده وخلاص. لكن أدينا وصلنا الحمد لله ان احنا تقريبا خلية يعني من المرض فيروس. بينتهي زي ما انتهت الحصبة وزي ما انتهت الفود فترة من الفترات. بالعكس كمان بقينا يعني مش بس بنبعت مساعدات، لا ده كمان السمعة الدولية. يعني عايز اقول لحضرتك مخرج بريطاني شهير اسمه تيم كولمان، ده كان يعني كاتب في الصحافة وتصريحاته في الصحف البريطانية، مصر انقذت حياتي، لانه كان عنده فيروس سي ونصحوه يجي مصر يتعالج. وجي خد كان بيجي ياخد الكورس ويرجع يعمله هناك ويتابع بعد كده، يجي بعد كام شهر لغايه ما انتهى المرض تماما. كان في لاول مره في الدنيا يعني، ويمكن برضو لاخر مره، لانه كان معمول أفواج سياحية للعلاج من فيروس سي. تمام. مكتوب كده في الإعلانات. مظبوط. يعني حتى الصور الصحيفة الأسبانية وكذا صحيفة تانيين كانوا بيكتبوا كده في الإعلانات، يلا تعال روح تخلص من فيروس سي، سافر مصر لمدة أسبوع. من ضمن الإعلانات يعني ده حافز يعني بالحوار. يعني مش روح شرم الشيخ بقى ولا روح استجم، لا تروح أخلص اتعالج من فيروس سي وارجع تاني. فاحنا عملنا معجزة في هذا الملف، ما حدش يحس بيه غير اللي كانوا عندهم الفيروس. لانه انا طبعا لسه بقول لحضرتك كنت عامل حملات على هذا المرض في الاقسام اللي مسكتها يعني في الصيف في الصحف. كان مريض فيروس سي ما كانش واحد اللي بيعاني، يعني لو في اسره فيها حد طبعا الاسره كلها بتعاني. صحيح. الجيران ممكن يعانوا، ممكن كان احيانا بتحصل حالات تعب الجيران كلهم ينتفضوا ينقلوا المريض كان بيحصل حالات نزيف وحاجات كتيره بيحتكوا بيه. اللي معاه في الشغل، فتخيلي المريض الواحد هو واسرته وعيلته وجيرانه والزملاء في الشغل هو وغيره معرضين. فتخيل لما يبقى عندنا حتى على الاقل على الاقل يقول لي 5 مليون، كان عندنا كارثه كبيره. طب. فاحنا الحمد لله انجزنا في هذا الملف انجاز كبير جدا، واغلب الناس ودي اجمل حاجه في الموضوع اللي هم البسطاء وغير القادرين عولجوا كلهم يعني بلا تكلفة تذكر. وشفنا حتى الرقابة الإدارية كانت بتنظم يعني فترة من الفترات أولوية الحصول على العلاج حسب أسبابية التقديم، لأنه كان في تزاحم في الفترات الأولى والناس كلها مقدمة لأنه مش مصدقوا لقيوا يعني فرصة للخلاص من هذا المرض، وكانت يعني يعني نعمة من عند ربنا ونعمة من السماء والدولة وفرتها على أيسر ما يكون. زي ما شرم الشيخ والغردقة والأماكن السياحية والأقصر وأسوان بيجذبوا الناس أو يجذبوا السياح، كمان عندنا السياحة العربية اللي جاية مصر والحقيقة متجهة ناحية الساحل الشمالي بكل على طول هذا الساحل والمهرجان، مهرجان العالمين، وده من أكتر المهرجانات دلوقتي استقطابا للسياحة العربية. الخلايجة كلهم حبايبنا والتوانسة والمغاربة وكله من يوم 13 يوليو السنة دي، ومهرجان العالمين افتتح تحت عنوان العالم عالمين. هو طبعا يعني من الحاجات المبهجة في بلدنا النهاردة. بس لازم أستاذة مروة خلينا نبص للصورة بعمق وبشكل أوسع. شوف أنت قدرت إزاي تروحي لأقصى شمال غرب البلاد وتعملي مكان ملائم للسياحة والاستجمام، حتى ما كانتش معروفة ولا يعني ممكن المصريين بس اللي كانوا بيروحوا آخرهم. ده أسوأ من كده. أنا أقول لحضرتك حاجة، العالمين دي البلد الوحيدة في العالم اللي فيها عدد المقابر أكثر من عدد السكان. يا خبر. يعني 38 ألف مقبرة لبتوع الحرب العالمية للإيطاليين لوحدهم. تمام. فما بالك بالإنجليز والألمان والشكات شغلانة بقى هناك. عدد السكان بقى 10,900، يعني أقل من 11 ألف. فتخيلي بلد عدد المقابر الخاصة بالمحاربين القدماء أكثر من عدد السكان، تحوليها إلى منتجع عالمي بهذا الشكل. فأنت بتعيدي الانتشار الخريطة السكانية من جديد، خريطة المعمار بتعيدي توزيعها بشكل مختلف. أنت كمان المنطقة دي برضو لازم المصري لازم المصري يبقى عارف أن أنت هذه المنطقة مع الأرض الخاصة بالدلتا الجديدة اللي جنبهم مع رأس مثلث في سيوة اللي كان فيها رئيس الوزراء من 3 أسابيع، والضبع مع الضبع، كل دي منطقة مطلوب دلوقتي تعمرها وإعمارها. إذا كان العالمين دي 48 ألف فدان بساحل يزيد عن 14 كيلومتر طول، يعني قد الإسكندرية القديمة، وهي المفروض تستوعب يعني عدة ملايين. فتخيلي بقى المنطقة كلها لما تعمر، يعني أنت بتعمل مصر جديدة هناك. مصر مش حي يعني أكيد. دولة يعني فيها بقى البعد السياحي والسكاني، فيها البعد الزراعي، فيها البعد التراثي القديم والتاريخ كله في سيوة. ف يعني على المصريين ان يعني يهتموا ويفخروا كمان طبعاً باللي بيحصل طبعاً، ويبقوا عارفين ابعاده. يعني خلينا نعترف بقى يعني عندنا اسعار وغلاء، لكن برضو الانجازات لازم نشوفها، والحاجات اللي فيها تفاؤل لازم نحط ايدينا عليها ونشوفها كويس، لانها في الاخر معموله لينا وللي جايين. نعاني من الاسعار ومن الجشع واي حاجه وانقطاع التيار وكل حاجه، لكن الحاجات المبهجه الموجوده ندعمها علشان تنجح. يعني انا بقول لو كل واحد مصري عندنا 40 مليون صفحه على الفيسبوك، كل واحد كتب مره في حياته عن العالمين، مؤكد عندنا 40 مليون عربي هيشوفهم على الاقل. لو او كل واحد ليه صديق يعني هيجيبه، هياخد هيعمل ترجمه وهيقرا هيجيبه. فاحنا لو قدرنا هذه المدينه 40 مليون سائح يزوروها في العشر سنين اللي جايين، يبقى احنا عملنا انجاز عظيم لبلدنا ولنفسنا. واحنا ابتدينا من هنا من اذاعه البرنامج العام، واحنا بنتمنى كل الاماكن الجديده بتعمر وكل الاماكن القديمه تقل شويه فيها الكثافه السكانيه، وكل واحد يعمل اعلان لبلده على صفحته فعلا مش هيخسر اي حاجه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الكبير والصحفي والمحلل السياسي استاذ احمد رفعت، شكرا جزيلا. وان شاء الله الاسبوع الجاي ميادة الفيشاوي تكون مع حضرتك، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل الساده المستمعين ان شاء الله. يوم الاثنين، لا انا بتكلم على السبت عشان انا جايه مكان النهارده. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكنا معاك على الهواء وسام محمد ورأفت موسى، والإخراج شكرا جزيلا يا كريم كريم فرج، وبشكر حضرتك مرة تانية أستاذ أحمد. بشكرك، سعدت جدا بوجودك. كنت مع حضراتكم مروة أمين على موجات البرنامج العام من القاهرة.